الشموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف، والذي نستوحي ونستلهم السير العطرة الموجودة فيه من موسوعة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 و15 الهجريين، والذي تشرفت بكتابته وتأليفه على مدار تقريبا 16 سنة من العمل والمجهود وبذل الجهد الكبير في جمع المعلومات، إلى أن أخرجته للناس مكتبة الإسكندرية العريقة في 10 مجلدات كبار. وندعو الله جل جلاله أن يجعل هذه الموسوعة وهذا الكتاب أرشيفا وسجلا وذاكرة لمؤسسة الأزهر الشريف، تجمع بين دفتيها الجواهر والدرر من سير الألوف من أئمة الأزهر الشريف، وتبين كيف كان الأزهر الشريف يمثل واجهة مصرية مشرفة ومشرقة تمد العالم العربي والإسلامي بالأئمة والعباقرة والعلماء والمصلحين الذين جاءوا إلى أرض الكنانة مصر وتعلموا في الأزهر ورجعوا إلى بلادهم، فملأوا الدنيا علما ونورا، بما يبين لكافة الشعوب والأمم أثر مصر وفضل مصر على العالم العربي والإسلامي. وتكلمنا في الحلقة الماضية مباشرة عن شمس ساطعة من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف، وهو الإمام الكبير والعلامة المحدث الحافظ السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني الإدريسي الأزهري، وهو رحمه الله تعالى ولي ابن ولي، يرتفع نسبه الشريف إلى النسل النبوي والبيت النبوي، وخرج إلى أرض مصر بعد أن قضى زمنا في طلب العلم في جامع القرويين العريق في فاس في المملكة المغربية الشقيقة، وبعد أن تلقى العلم على يد أبيه وكوكبه من علماء القرويين، جاء إلى أرض مصر عالما محققا، لكنه كان شديد التعلق بالأزهر الشريف، فطلب العلم في الأزهر على النحو الذي فصلناه في الحلقة الماضية، وتتلمذ للكبار من علماء الأزهر كأمثال الإمام الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعي، والإمام الكبير الشيخ يوسف الدجوي، والإمام الكبير الشيخ محمد إبراهيم السملوطي، والإمام الكبير الشيخ محمد إمام ابن الإمام الكبير الشيخ البرهان إبراهيم السقة، وهذه الكوكبة من شموس الأزهر الساطعة التي تركت لنا من بعدها أيضا جيلا آخر من الشموس العلمية العريقة. السيد عبد الله الصديق بعد أن نال عالمية الغرباء من الأزهر، ثم نال العالمية الأصلية وامتحن فيها امتحانا شاقا، رسب غالب من تقدم إليه، وكان الإمام السيد عبد الله الصديق الأول على الناجحين في هذا الامتحان. وذكرنا في الحلقة الماضية أن الأستاذ الكبير الشيخ محمود شلتوت لما سمع في بيته بعض الناس يهنئون السيد عبد الله الصديق بنيل العالمية، قال له: نحن نهنئ العالمية بحصول السيد عبد الله الصديق عليها، فقد جاء من بلده عالما. ويبقى لنا في مسيرة حياة الإمام السيد عبد الله الصديق عدة لمحات. اللمحة الأولى أنه رحمه الله تعالى كان من أسرة علمية عريقة، نبغ فيها 7 أو 8 من العلماء الأشقاء الذين ينتسبون إلى أب واحد، فوالدهم الإمام السيد محمد بن الصديق من العلماء الكبار، ثم ولد له هؤلاء الكواكب 7: الحافظ الكبير السيد أحمد بن الصديق، وله مؤلفات تزيد على 300 مؤلف في الحديث والفقه والأصول وغيره، ثم العلم الذي نتكلم عنه اليوم العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري، ثم العلامة العلامة الكبير الأصولي المحقق السيد عبد الحي بن الصديق، ثم العلامة الكبير السيد عبد العزيز بن الصديق، والسيد الحسن بن الصديق، والسيد إبراهيم بن الصديق. ولكل واحد من هؤلاء الأئمة مسيرة علمية خاصة به، وكان غالبهم سيد أحمد الصديق تعلم في الأزهر، والسيد عبد الله، والسيد عبد العزيز، والسيد عبد الحي. فهي أسرة علمية عريقة غالب أعيانها تخرجوا في الأزهر الشريف وانتموا إليه. اللمحة الأخرى في السيد عبد الله الصديق الغماري أنه قضى غالب حياته في مصر، عاش فوق 80 سنة، قضى منها نحو من 40 سنة في مصر، فجذبته مصر إليها وعاش في رحابها، وتتلمذ له علماؤها الأجلاء الكبار، ودرس في الجامع الأزهر الشريف زمنا طويلا. ولنا فيه لمحة أخرى أيضا، أن الإمام السيد عبد الله ابن الصديق الغماري يمثل المنهج الأزهري العريق تمثيلا صادقا مطابقا، حيث تجتمع علوم الأزهر في ذهن هذا الطالب من العلوم 12 وأكثر، بحيث يكون صاحبها كأنه يخدم الوحي الشريف بعيون متعددة من الفهم، تتمثل في اجتماع تلك العلوم في عقله على الطريقة الأزهرية العريقة والقديمة، والتي ينبغي أن نعيدها مرة أخرى إلى نسق التعليم الأزهري في السنوات القادمة. اللمحة الأخرى أن الإمام الكبير السيد عبد الله بن الصديق ترك لنا عددا من المؤلفات، منها مثلا كتاب الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج، وكتاب تخريج أحاديث اللمع لأبي إسحاق الشيرازي في علم أصول الفقه، وكتاب الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين، وكتاب تشهيد المباني مما حوته الآج الرومية من الحقائق والمعاني، وهو أوسع شروح متن الآج الرومية في النحو، وألفه وسنه 20 سنة، وكتاب الحاوي في الفتاوي يحاكي به الحاوي في الفتاوي للإمام السيوطي، وترجم لنفسه، جمع سيرته الذاتية في كتاب مهم اسمه سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، يحوي بين دفتي من أخبار الأزهر الشريف وأخبار مصر وأخبار علماء الأزهر درر وكنوز ونفائس لا توجد في غير هذا الكتاب. وترك لنا عددا من الكتب في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية الحساسة، فله مثلا كتاب اسمه قمع الأشرار عن جريمة الانتحار، وله كتاب واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وله كتاب نفيس اسمه جواهر البيان في تناسب سور القرآن، يعد من أروع الكتب التي تلف في علم مناسبات سور القرآن الكريم، إلى غير ذلك من اللمحات في حياة هذا الإمام الذي هو شمس من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف، وقد رجع إلى بلده طنجة في المغرب، فاشتغل بتدريس الحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم، إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس 13 شعبان 1413 هجري الموافق 7 مارس سنة 1993، ودفن في زاويتهم الصديقية المعمورة بالعلم وذكر الله. وأترككم في رعاية الله إلى لقاء قادم نتناول فيه علما جديدا وشمسا أخرى من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف، وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله.